أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. في هذه الحلقة أيضا نقتبس قبسا من الأنوار المحمدية المبثوثة في ضمن دعاء السحر لمولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في هذه الفقرات يقارن بين الماضي الذي كان فيه وبين الوضع الذي هو فيه الآن، فيقول: سيدي، أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته. لاحظوا أخواني أخواتي المقارنة الواضحة بين حالة السلب في الماضي وحالة الإيجاب في الحاضر. يقول: كنت صغيرا فربيتني، وأنتم تعلمون ما في صغر الإنسان من عناصر الضعف والمسكنة والحاجة إلى أبسط الأمور. يقولون بأن أضعف المخلوقات عند الولادة هو بني آدم. الحيوان عندما يولد له ما يقوم حركته، ولكن الموجود الذي يحتاج إلى كل صغيرة وكبيرة هو بني آدم. وأنا الجاهل الذي علمته، أخرجنا ربنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم شق لنا السمع والبصر والفؤاد، وإذا بأحدنا يصل إلى فهم ملكوت السماوات والأرض. وأنا الوضيع الذي رفعته، أنا الوضيع الذي رفعته. الإنسان في مرحلة من مراحل عمره قد يعيش حالة من حالات الذلة أمام الخلق الآن بحق أو بغير حق، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع ذكر المؤمن بين عباده الصالحين، وهذه سنته. ومن أتم المصاديق كما نعلم كيف أنه سبحانه وتعالى رفع ذكر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بيتيم مكة الذي لا ناصر له يصل إلى درجة نسمع ذكره مع ذكر الله عز وجل في اليوم على المنابر كذا مرة. فإذا إخواني، أن يعيش الإنسان المراحل السابقة من حياته ويقيس هذه المراحل إلى المرحلة الفعلية، هذه المقايسة من موجبات الشكورية والإحساس بمنة الله عز وجل. ولاحظوا الإمام عليه السلام تأثيا بجده الأكبر إبراهيم الخليل ينسب كل هذه البركات إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، ينسب الشفاء إلى الله عز وجل. طعامه شرابه ينسبه إلى الله عز وجل. مولانا السجاد علي بن الحسين عليه السلام ينسب البركات كلها إلى الله عز وجل، حتى الماء الذي يشربه يقول: مولاي سيدي، أنت الذي أرويتني، والضعيف الذي قويته، والعطشان الذي أرويته. اللباس الذي ألبسه في الواقع إما فيما مضى كان من الحرير أو من القطن أو ما شابه ذلك، وكل ذلك من صنع الله عز وجل في مواده الأولية. فيقول عليه السلام: والعاري الذي كسوته. طبعا هذه الحالة من المقارنة قطعا مما سيورث في الإنسان حالة الاستحياء من الله عز وجل إلى درجة الإنسان يذهل عن شكر أي نعمة من هذه النعم. لا أدري، الإنسان عندما يشكر ربه الشكر يحتاج إلى شكر آخر، لأن الله عز وجل وفقه لهذا الشكر، ألهمه الشكر وأنطق لسانه بالشكر. واستحضار كما قلنا هذا الماضي الذي فيه الضعف والضلالة والعطش والعرى وما شابه ذلك، تذكر هذا الماضي من موجبات رفع العجب أيضا. الإنسان الذي يريد أن يعجب بنفسه فيتذكر ضعفه عند الولادة، يتذكر جهله عند الولادة، هذه الأحاسيس من موجبات رفع حالة العجب في الإنسان، ذلك العجب الذي إذا دخل عمل عبد أفسده كما يفسد الخل العسل. ثم في عبارة بليغة يقول إمامنا علي بن الحسين: وأنا الطريد الذي آويته. الإمام عليه السلام يشبه نفسه بعبد آبق. العبد الآبق عادة في الأزمنة القديمة كان سبيله الوحيد أن يهرب من مولاه ويسيح في الأرض. يقول: أنا شأني شأن ذلك العبد الطريد ولكن آويته. متى يؤوينا ربنا عز وجل؟ عندما يقبل التوبة، عندما يقبل الاعتذار. ورب العالمين استعمل في كتابه عبارة هي بشرى لكل المذنبين، حيث يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونحن نعلم أن التواب كثير المعصية، لأنه يعصي كثيرا يتوب كثيرا. رب العالمين يحبه من بين عباده، وقد علمنا أن أمين المذنبين أحب إلى الله عز وجل من تسبيح المسبحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بك لسؤال منكر ونكير نياي أبكي.